بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنتم الدرس الأخير في الكلام على مسائل العين والرقية وما يتعلق بذلك. تكلمنا في الدرس الأول عن حقيقة العين، وتكلمنا في الدرس الماضي على بعض الرقى وعن اغتسال العائن للمعيون حتى يشفى بإذن الله تعالى. واليوم نتكلم عن بعض الفوائد التي والفصول التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى بنوع من الاختصار. قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في رقية اللديغ بالفاتحة. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الحديث المعروف المخرج في الصحيحين في ذلك الرجل سيد القوم الذي لدغ، وكان الصحابة قد استضافوا هؤلاء القوم فلم يضيفوهم لشحهم، ولكنهم لما لدغ سيدهم قالوا: لعلنا نسأل أولئك النفر، ربما يكون فيهم من يرقي صاحبنا. فجاءوا إلى الصحابة فصالحوهم، أي اشترط الصحابة أنهم إذا شفي صاحب اللدغة وهو سيد القوم أن يعطوهم قطيعا من الغنم. فكان الصحابي رضي الله عنه يقرأ بالفاتحة ويدفل عليه. قال: فكأنما أنشط من عقال، أي أنه قام كأن لم يكن به شيء. قال: فانطلق يمشي وما به قلبه، أي وكأن لم يكن به نوع أذى. قال: فأوفوهم جعلهم، لأنهم صالحوهم على هذا الجعل. الجعل هو الأجرة التي يأخذها العبد إذا وفى خدمة معينة. قال: فأوفوهم ذلك الجعل الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقتسموا. فقال الذي رقى من الصحابة: لا تفعلوا حتى نأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال: وما يدريك أنها رقية، أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. وهذا الحديث فيه فوائد جليلة، منها أن الصحابة اجتهدوا، وهذا الاجتهاد مبني على أصول شرعية عندهم. تلك الأصول الشرعية موجودة في قول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن معلوم عند الصحابة بأنه شفاء، ومعلوم أيضا عند الصحابة بأن أعظم القرآن هي سورة الفاتحة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم سورة هي سورة الفاتحة، وهي الرقية وهي الشافية وهي الكافية وغير ذلك من أسمائها التي تدل على عظمتها. فإذا علم الإنسان أن القرآن جميعا شفاء، وأن أفضل هذا القرآن الفاتحة، فبناء على هذه الأصول رقى الصحابة ذلك الرجل الذي قد لدغ، أي أن فيه أثر السم، رقوه بالفاتحة، وكان يقرأ ويدفل، ويدفل أي أنه يخرج هواء معه نوع ريق ودونه النفث. فبعض الناس يا إخوة وأيتها الأخوات يظن أن الرقية تحتاج قارئا عظيما، تحتاج حافظا كبيرا، تحتاج إنسان صار له 20 سنة في هذا الميدان. غلط. الله جل وعلا يسر لنا القرآن لنتذكر، قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالله تعالى يسره، فمن لا يحفظ الفاتحة من المسلمين؟ لا أحد. يحفظها الصغار قبل الكبار، ولا تصح صلاتنا إلا نحفظ الفاتحة. وعليه فهذه الفاتحة فقط تقرأها، وبعد أن تقرأ تدفل، أي تنفث في يدك أو على المكان الذي فيه ألم ثم تمسح. فها هنا يأتي البرء بإذن الله. وتأملوا أن الرجل داواه الصحابة من مرض فيه سم، فهذا يرد على الذي يظن أن الرقى مقتصر على الأمراض النفسية، فإن الرقى تكون في الأمراض النفسية وتكون في الأمراض العضوية، كما ذكرنا لكم هذا في وقت سبق. قال ابن القيم في كلام له، قال: وقد ذكر حديث خير الدواء القرآن، وهذا حديث ضعيف. قال: ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة، فما الظن بكلام رب العالمين الذي فضله الله على كلام الخلق، الذي جعل الله فضله على كلام الخلق كفضل الله على خلقه، لأن كلام الله صفة من صفات الله، ففضله على سائر الكلام كفضل المتكلم به والذي اتصف به وهو الله على سائر خلقه. والله جل وعلا قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن هنا يا إخوة ليست تبعيضية وإنما هي جنسية، أي لبيان الجنس. ما معنى هذا؟ يعني لا يأتي إنسان يقول الله قال وننزل من القرآن ما هو شفاء، من القرآن، لا، يقال من هنا بيانية، كما في قوله جل وعلا في الفتح لما مدح الصحابة قال: وعملوا، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، ليس منهم من لم يعمل الصالحات ولم يؤمن، لا، الصحابة الخلص كلهم مؤمنون وكلهم عملوا الصالحات وكلهم لهم أجر عظيم عند الله جل وعلا، فتكون من هنا لبيان الجنس لا للتبعيضية. وإذا كان هذا في القرآن عموما فلأن يكون في أعظم سورة في القرآن وهي الفاتحة، التي لم ينزل لا في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، فصورة الفاتحة هي أفضل كلام الله جل وعلا الذي هو في أفضل كلامه وهو القرآن العظيم. وهذه الصورة حوت معان جليلة نبه عليها ابن القيم رحمه الله تعالى هنا في الجواب الكافي بيانا إجماليا، فذكر ما احتوته من جهة الإجمال، وبينها بيانا تفصيليا ليس له نظير في المسلمين في كتابه مدارج السالكين في منازل، أو بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، أي بين في كتابه مدارج السالكين ذي المجلدات العديدة، بين كل ما حوته هذه الكلمة أو الآية من سورة الفاتحة وهي إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا عدد ابن القيم فضائل هذه السورة وما حوته من المعاني الجليلة، ثم قال في آخرها، قال: وحقيق بصورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من الأدواء ويرقى بها اللديغ، أي الذي لدغ. ثم قال ابن القيم رحمه الله، قال: وبالجملة فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية والثناء على الله وتفويض الأمر كله لله والاستعانة به والتوكل عليه وسؤاله مجامع النعم كلها، وهي الهداية التي تجلب النعم وتدفع النقم، من أعظم الأدوية الشافية الكافية. ثم قال: وقد قيل إن موضع الرقية منها إياك نعبد وإياك نستعين، ولا ريب أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء. إذن حتى نجمع كلام ابن القيم، بين أن القرآن كله شفاء بالآية التي ذكرها من سورة الإسراء، ثم بين أن أعظم القرآن الفاتحة، وبين أن الآية التي قد يكون الاستشفاء بها من الفاتحة هي إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا من باب أنها أفضل ربما من غيرها، لكن الفاتحة كلها رقية والقرآن كله يرقى به. ثم قال ابن القيم وذكر تجربة شخصية له، وقد نبه على هذا هو في زاد المعاد، وذكره أيضا في مدارج السالكين فيما أذكر، وأيضا في الوابل الصيب، وربما في مواضع أخرى، يعني هذه القصة ذكرها ابن القيم أكثر من مرة. قال: ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء، مرض مرضا لم يجد عنده لا طبيب ولم يكن معه دواء. قال ابن القيم: فكنت أتعالج بها، أي بالفاتحة، آخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا ثم أشربه. قال: فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع به غاية الانتفاع. ومن جرب هذا يا إخوة وجده، تأخذ ماء، إن كان عندك ماء زمزم فبها ونعمة. ليش؟ لأن ماء زمزم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه طعام طعم وشفاء سقم. لكن لو لم يكن عندك ماء زمزم خذ أي ماء عندك، واضح؟ فتأخذ هذا الماء وتقرأه وتقرأ عليه القرآن، وأعظم ما تقرأ عليه تقرأ عليه الفاتحة، كما فعل ابن القيم هنا وكما فعل الصحابة مع ذلك الذي هم قرأوها مباشرة، أنت تقرأها على الماء ثم تشرب. إذا كان الأمر باطنيا فتشرب فتبرأ داخلا بإذن الله تعالى وباطنا، وإذا كان الأمر جلديا أو ظاهريا أو ظاهرا فإنك تمسح به، كما قال جل وعلا عن أيوب عليه السلام قال أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. قال السلف في تفسيرها شرب فبرئ باطنا واغتسل فبرئ ظاهرا، أي من الأسقام الظاهرة في الجلد ونحوه. وبعض الناس قد لا يستطيع شرب الماء كثيرا، فمثلا الأبناء الصغار وغير ذلك أحيانا، فإن شئت أن ترقي غير الماء يجوز، كالزيت، الزيتون مثلا، أو العسل، وإن كان العسل في نفسه شفاء لقول الله جل وعلا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. والعصير مثلا، تأخذ شيء من العصائر وماء، يعني العصير ما هو ماء وسكر، وتقرأ عليه. وقد سألت شيخنا الشيخ صالح العصيمي سدده الله، قلت له لمن لم يتحمل شرب كمية كبيرة من الماء هل ينفع أن نقرأ على العصير ونسقيه ذلك العصير؟ فقال لا بأس، وهذا واضح لأنه جاري على الأصول، لأن أنت تقرأ على شيء طاهر وأنت تقرأ عليه القرآن، فيختلط ريقك الذي فيه القرآن وأعظمه الفاتحة يختلط بذلك المشروب فينفع بإذن الله جل وعلا. ثم عقد ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا آخر في تأثير الرقى بالفاتحة وغيرها في علاج ذوات السموم، لأن القصة أن ذلك الرجل قد لدغ، فالصحابة قرأوا ونفثوا، فبين ابن القيم رحمه الله تعالى أن الرقية تؤثر من السموم كما في هذه القصة، يعني من لدغة عقرب أو حية أو غير ذلك. وقال ابن القيم قال وكلما كانت كيفية نفس الراقي أقوى كلما كانت الرقية أتم، واستعانته بنفسه كاستعانة تلك النفوس الرديئة بلسعها. قال أن العقرب مثلا هي تؤذيك بنفسها، فإذا لسعتك أدخلت فيك سمها، فقال فأنت إذا تقرأ صدق توكل الراقي وإخلاص المرقي هو القوة التي تدفع تلك السموم، لأن هذا التوكل على الله جل وعلا من أعظم ما يدفع ذلك الأذى. قال فإذا نفخت أنت ونفثت بريقك حاربت لسعتها بذلك النفس. ولهذا السواحر ماذا يفعلن؟ ينفثن في العقد، قال جل وعلا ومن شر النفاثات في العقد. فلما كان السواحر ينفثن في العقد نحن أيضا ننفث، لكن ليسنا ننفث في العقد، ننفث على المريض وعلى المكان الذي فيه أذى ووجع ونمسح عليه فيذهب هذا. ولهذا قال ابن القيم بعدها في خلاصة هذا الأمر قال والمقصود أن الروح إذا كانت قوية وتكيفت بمعاني الفاتحة واستعانت بالنفس والتفل قابلت ذلك الأثر الذي حصل من النفوس الخبيثة فأزالته، والله أعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى فصلا آخر في هدي صلى الله عليه وسلم في علاج لدغة العقرب بالرقية، والكلام فيها في الحقيقة قريب مما ذكرنا، وذكر وجاء في أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إذا سجد فلدغته عقرب في أصبعه، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعن الله العقرب ما تدع نبيا ولا غيره، أي حتى النبي صلى الله عليه وسلم لدغته. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء وملح فجعل يضع موضع اللدغة في الماء والملح ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حتى سكنت. فها هنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة يا إخوة وأيتها الأخوات بين علاج طبيعي وعلاج روحي إلهي. أما الطبيعي فهو الماء والملح، والماء والملح فيه هذه الخاصية من أنه يجعل تلك السموم تخرج، لأنه يقع اختلاف في كمية الأملاح بين داخل الأصبع الذي لدغ وخارجه وهو هذا الماء والملح، فيقع تحرك وانتقال في الدم حتى يخرج السم مع ذلك الدم. فمعروف الملح يجفف، فهذا علاج طبيعي. وأما العلاج الإلهي فهو قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين. وأنتم تأملوا في المعوذتين، هناك استعاذة بالله، والاستعاذة هي طلب العوذ، والعوذ هو اللجوء إلى قوي لدفع شر، كما أن اللياذة هو اللجوء إلى قوي لجلب خير. ولهذا يقول المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. وهذا للأسف المتنبي لم يقله لله، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن القيم: ليته قاله لله، فهذا لا ينبغي أن يكون إلا لله. فنحن إذا قلنا: قل أعوذ برب الفلق، تستعيذ برب الفلق سبحانه. وإذا قلت: قل أعوذ برب الناس، تستعيذ بالله، أي تطلب العوذ واللجوء إليه. وإذا قرأت سورة الإخلاص ففيها الله الصمد، والصمد هو فيه إثبات الصمدية، وهي إثبات الكمال لله ونفي الكفء عنه. والصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهو لا يحتاج إليها. ففي سورة الإخلاص والمعوذتين اللجوء التام والتفويض التام لله جل وعلا. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم، معاشر الفضلاء والفاضلات، بين علاج طبيعي وهو الملح الذي فيه القوة الجاذبة المحللة التي تجذب السموم وتحللها، وقرأ معها الإخلاص والمعوذتين في ذلك الإناء، فجمع بين العلاج الطبيعي والعلاج الروحي. ثم تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى على رقية الحية ورقية الجرح ورؤية رقية الوجع. وفي رقية الوجع ذكر رحمه الله تعالى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من تألم من جسدك وقل، أو على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وما أحاذر. وهذا يا إخوة كلما أصابكم وجع، إما صداع رأس أو شيء في اليد أو في الساق أو في البطن أو في غير ذلك، استعمل الأدعية الرقى العامة، وهناك هذه الرقى الخاصة التي هي لموضع الألم، فتضع يدك على مثلا ألم الرأس الذي تجده وتقول: بسم الله بسم الله بسم الله، ثم تقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وما أحاذر، سبع مرات، وبإذن الله تعالى سترى البرء والشفاء بفضله سبحانه وتعالى. بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل نتكلم على باب آخر من أبواب الطب، وهو علاج المصائب، والمصائب لا بد منها في حياة العبد. وسيتكلم ابن القيم رحمه الله تعالى بكلام حسن حول الأمور التي يتحلى بها المسلم حتى تنتقل المحنة في حقه منحة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والتوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.